آمن الرسول بما أنزل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا نكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا

والله

صدق الله العظيم.